بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى نظر ولا تثبت ولا برهان، إنما هو فريضة الصيام، تلك الفريضة الرابعة من فرائض الإسلام وأركانه الدالة على مصداقية الإيمان وصحة اليقين والرضا بما أمر الله جل جلاله. الصيام كما هو معروف صيام شهر رمضان المبارك الذي يحقق الله فيه للإنسان كثيرا من الفضائل ويمنحه كثيرا من الخيرات والبركات ويغفر له ذنوبه، لأن الصيام الذي هو شهر الصبر وهو شهر القرآن وهو شهر الطاعة وهو شهر الإحسان وهو شهر سمو الروح الإنسانية التي تسمو بارتباطها بالله جل جلاله وترقية المشاعر والوجدانات والإحساسات. فصوم شهر رمضان المبارك جعله الله سبحانه وتعالى فريضة، لا من أجل تعذيب النفس أو إضمائها أو إيقاعها في الحرمان من الطعام والشراب والامتناع عن لذائذ الشهوات والمشروبات والأطعمة وغير ذلك، وإنما الصيام في الحقيقة له أفق أعلى وأسمى من هذه الظواهر المادية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد دائما أن يدخل المؤمن في مدرسة تربوية سليمة ويعد فيه طاقة عظيمة من الطاقات التي تنفعه طوال العام. لذلك جعل صوم شهر رمضان شهرا في العام من أجل تحقيق الفوائد الجسام التي من أهمها تربية قوة الإرادة وشحس العزيمة والتعود على الصبر وتحمل المشاق ومواجهة المصاعب ومضاعفة قوة رقابة الضمير والوجدان والترفع عن أسر المادة وتحطيم أغلال الشهوات والأهواء والنزعات الشريرة الجانحة وحفز الإحساس والمشاعر والتوجه نحو مرضات الله جل جلاله وتذكر المحرومين والبؤساء والمساكين وزيادة الاهتمام والرعاية لأولئك الذين هم من أبناء جلدتنا وهم إخوتنا في هذا العالم. الله سبحانه وتعالى أراد أن تشرق النفس الإنسانية بالصفاء وأن تحقق الترفع عن الأحقاد والبغضاء وحب الذات وأن تتطلع إلى إرضاء الله جل جلاله بأداء فريضة الصيام التي هي من أهم الفرائض عند الله جل جلاله، وذلك لأن شهر رمضان شهر القرآن والشهر إعداد النفس لتقوى الله جل جلاله. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال في نهاية آيات الصيام: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقول الله جل جلاله لعلكم تتقون وأن تصوموا خير لكم في هاتين الآيتين دلالة واضحة على الحكمة والعلة من فرضية الصيام، وهي إعداد النفس لتقوى الله جل جلاله، والتقوى هي التزام الأوامر واجتناب النواهي. هذه العبادة البدنية فيها أسرار عظيمة، لأن فيها احتفال أيضا بشرف نزول القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتمم فرائض الإسلام، فريضة أخيرة وخامسة وهي فريضة الحج، التي تشتمل على عبادة بدنية بأداء مناسك الحج وشعائره، وعبادة مالية تشبه فريضة الزكاة بالإنفاق في السفر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفريضة وهي فريضة الحج جعلت فريضة على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية وهي القوة على ركوب وسائل النقل، والاستطاعة المالية وهي توفير المال اللازم للإنسان لينفق على نفسه في ذهابه وفي إيابه، وأن يكون عنده أيضا الفائض عما ينفقه على أهله من زوجة وأولاد. يخطئ كثير من الناس حينما يهملون واجب الإنفاق على الأهل ويخصصون بعض النفقات لأداء فريضة الحج في الذهاب والإياب. كذلك هذه الفريضة في الواقع تعود الإنسان وتربي فيه فضائل كثيرة حينما يسافر ويترك الأهل والأولاد والديار ليحظى بهذه الرحلة الإلهية التي تجعل الإنسان مخصصا لأداء الشعائر والمناسك التي فرضها الله جل جلاله. لذلك كانت فريضة الحج سببا للظفر برضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرة الله لذنوب العباد. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، إن استغفروه غفر لهم وإن دعوه أجابهم. هذه الفريضة القديمة التي فرضت من عهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمره الله أن يبني هو وابنه إسماعيل الكعبة المشرفة لإبراز حقيقة وحدانية الله جل جلاله وتأكيد وحدانية الأمة بالالتفاف نحو الحق سبحانه وتعالى وتوجيه كل مشاعرهم وطاقاتهم نحو رضوان الله سبحانه وتعالى. هي أيضا طريق لتأكيد أن بيت الله الحرام ما جعل رمزا لتوحيد مشاعر الأمة وروابطها، إلا لتعريف الناس بأن الحج سبب لتأكيد توحيد الله سبحانه وتعالى ووحدانية الأمة المسلمة التي تجتمع في من مشارق الأرض ومغاربها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إن المنافع الكثيرة المادية والروحانية حتى التجارة، إذا أراد الإنسان أن يكون له هدف تبعي لأداء فريضة الحج، يمكن أن يمارس الإنسان هذه الرغبة فيحقق له الهدفين المادية والمعنوية والدينية والروحانية. الحج طريق أيضا لتوحيد مشاعر الأمة الإسلامية وتعرف على بعضهم بعضا وإدراك الصلة الوثيقة بين المسلم وأخيه المسلم في مشارق الأرض ومغاربها. لذلك كان الحج أكبر مؤتمر عالمي إسلامي يجمع بين أفراد هذه الأمة من مشارق الأرض ومغاربها. ويعد كل منسك من مناسك الحج تعبيرا عن قوة الصلة الأخوية القائمة بين المؤمنين والمؤمنات، إنما المؤمنون إخوة. ويعد الحج أيضا سببا لتحقيق المكاسب المتنوعة والمصالح الإسلامية العليا للتعرف على آلام الأمة وآمالها، وتحقيق أيضا قوة هذه الأمة وإشعارها بضرورة اتحادها وتعاونها لتقف صفا واحدا أمام عدوان المعتدين واحتلال الغاصبين لبعض أجزاء الأراضي الإسلامية. إن الحج سبيل لتحقيق ما طالب كثيرة، سواء أكانت هذه المطالب أخروية بالظفر بعفو الله ومغفرته ورحمته، هي أيضا سبيل لغرس فضائل النفس الإنسانية، لأن الحج يعود الإنسان كثيرا من الفضائل حينما يترك الديار ويسافر في هذه المسافات البعيدة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصلة القوية بين المؤمنين في أماكن يترفعون فيها عن التمسك والتعلق بالحياة الدنيوية ومطالبها وإغواءاتها وإغراءاتها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أولم نمكن لهم حرما آمنا، وأيضا قول الله جل جلاله ومن دخله كان آمنا. لذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن هنا حذر الإسلام كل المؤمنين والمؤمنات في مختلف البلاد والأصقاع من إهمال هذه الفريضة، فقال عليه الصلاة والسلام من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الواقع أن هذه الفريضة العظيمة والتي هي من أشق العبادات في الإسلام تعود على المؤمنين والمؤمنات أفرادا وجماعات بالخير العميم، تشعرهم بقوة الرابطة التي تربطهم، وتشعرهم بأنهم متساوون، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا تفاضل بين الناس في ذلك الموقف المهيب بين حاكم ومحكوم وغني وفقير ورفيع ووضيع، الكل أمام الله على قدم المساواة، يحرصون على مرضاة الله جل جلاله ويحققون معنى العبودية الكاملة لله عز وجل. والعبودية ما هي إلا رضا بما أمر الله، هي وفاء بالعهود وحفظ للحدود ورضا بالموجود وصبر على المفقود. إن العبودية ترتبط مع معنى العبادة لتحقق هدفا ساميا، وهو إخلاص العمل لله جل جلاله وتحقيق مغزى العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى، ليتوصل الإنسان بها